خامسا أن يخطب على منبر كما قال المصنف رحمه الله، ويستحب أن يخطب على منبر. وأجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على أنه يستحب كون الخطبة على منبر، فيستحب للخطيب أن يخطب على المنبر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثانيا لأن ذلك أبلغ في إيصال الخطبة إلى الناس، لأنه إذا كان مرتفعا سمعه أكثر الناس، ثالثا أن يروه، ولا شك أن السامع يتأثر بمن يراه أكثر من مجرد السماع، وهذا أمر مشاهد. ولهذا كان من هدي الصحابة على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلوه بوجوههم، ليكون ذلك أبلغ في حضور القلب والانتفاع بالخطبة. ولهذا قال العلماء إذا لم يوجد منبر فعلى موضع مرتفع من أجل أن يبرز أمام الناس، لأن ذلك أبلغ في الصوت وأبلغ في التلقي عن الخطيب، لأن من يشاهد يتلقى منه أكثر. شرح الممتع. قال ابن قدامة وليس ذلك واجبا، فلو خطب على الأرض أو على ربوة أو على راحلته أو على غير ذلك جاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قبل أن يصنع له المنبر يقوم على الأرض. أين يوضع المنبر؟ السنة أن يكون المنبر عن يمين المحراب، أي على يمين مستقبل القبلة إذا كان في المحراب. فإذا وقفت في المحراب مستقبل القبلة السنة أن يكون المنبر على يمينك. وهذا هو المعمول به الآن. ومن أسباب ذلك أن الإمام إذا نزل منه ينفتل عن يمينه يذهب إلى جهة مقام الصلاة. طبعا هنا تنبيه مهم، درج المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أمام الناس، فإذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الدرج فظهره للناس ووجهه إلى القبلة، فدرج المنبر ما كان جانبيا، ما كان جانبيا، يصعده أمام الناس. فإذا نزل من المنبر فوجهه إلى الناس، فإذا نزل من المنبر للصلاة فإلى أين يتجه؟ جهة اليمين حتى يقوم للصلاة. واستدلوا بالسنة العملية بأن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يمين محرابه فيسن الاقتداء به. وهذا وإن لم يرد حديث به بهذا اللفظ إلا أن العلماء قد استدلوا على ذلك بما رأوه، فهذا نقل بالرؤية. قال ابن حجر في التلخيص الحبير لم أجده حديثا، ولكن المستند فيه إلى المشاهدة، ويؤيده حديث سهل بن سعد في البخاري في قصة عمل المرأة المنبر التي كان لها نجار فأمرته فعمل، قال فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون، يقول سهل بن سعد فوضعه حيث ترون. فهذه القضية إذا نقلت جيلا عن جيل بالمشاهدة. قال ابن القيم رحمه الله ولم يوضع المنبر في وسط المسجد، وإنما وضع في جانبه الغربي قريبا من الحائط، يعني ما كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام ملتصقا بالحائط، هو قطعة خشب مستقلة ما في شك، هو درج خشبي ومستراح مكان الجلوس قطعة لم تكن ملتصقة بالجدار. والدليل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها، رواه البخاري. وعند مسلم ما يفسره رواية مسلم قال كان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه. فإذا هذه قطعة، المنبر عبارة عن درج وضع في الجانب الغربي من المسجد قريبا من وسط المسجد، لم يكن ملتصقا بجدار المسجد، جدار القبلي للمسجد، وإنما كان بين المنبر وبين الجدار القبلي ممر شات. طيب، مكان الوقوف على المنبر، يقف على الدرجة التي تلي المستراح، يعني أنزل منها، وهي الدرجة الثالثة، المجموع والإنصاف. واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مفلح: كان منبره عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات. طبعا ذكر الشيخ الألباني روايات وأدلة وفي كتابه الأجوبة النافعة على أسئلة لجنة مسجد الجامعة على أدلة على كون ثلاث درجات، وأنه لما تجاوزوا به ثلاث درجات أدى إلى أمر سيء، وهو قطع الصف الأول أو الثاني أيضا. طيب، كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، يقف على الثالثة. طيب، فعندنا الآن درجة الأولى يصعد، الدرجة الثانية يصعد عليها، الدرجة الثالثة يصعد عليها ويجلس على الرابعة، الرابعة مستراح، الرابعة مستراح، الرابعة مكان الجلوس. فإذا يقف على الثالثة عندما يخطب، وإذا جلس يجلس على الدرجة الرابعة المستراح، ما احنا نسأل الدرجة الرابعة، يجلس على المستراح. طيب، فلم يوجد كرسي على المنبر، هو المستراح هو الكرسي، خلاص هو مكان الجلوس. فإذا وقف للخطبة وقف على الدرجة الثالثة. قال ابن مفلح: وكان منبره عليه السلام ثلاث درجات، يقف على الثالثة التي تلي مكان الاستراحة، على الثالثة التي تلي مكان الاستراحة، يعني أنزل منها، ثم وقف أبو بكر على الثانية، ثم عمر على الأولى تأدبا، ثم وقف عثمان مكان أبي بكر، ثم علي موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زمن معاوية قلعه مروان وزاد فيه ست درج، فكان الخلفاء يرتقون ستا يقفون مكان عمر.